الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان بعباده سميعا بصيرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وجعل خطواتي وخطواتكم في ميزان الحسنات يوم الحسرات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، ونواصل رحلتنا الطويلة مع كتاب الله عز وجل، وهذا هو لقاؤنا السادس بعد المئة من سلسلة دروس من القرآن، وكنا بفضل الله سبحانه قد تكلمنا عن كثير من الفوائد المستنبطة من سورة الجاثية المكية، وسوف نتمم استنباط الفوائد ثم نخلص بعد ذلك إلى سورة من السور المكية الأخرى الكريمة. قلنا بأنه يستفاد من سورة الجاثية أن كل الأمم في الأصل يلحقها الذل، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، ولا يشترط في ذكر أسلوب التعميم هنا أن يدخل جميع الأفراد، فإنه قد يذكر العام ويخصص، وقد يذكر المطلق ويقيد. وعلى هذا نقول فإن أمة الإسلام أمة قد كرمها الله سبحانه وشرفها ورفع قدرها وفضلها وخيرها، فلا يلحقها يوم القيامة ما يلحق سائر الأمم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فهذه الأمة لا يلحقها ولله الحمد ذل ولا هوان إلا من كان مستحقا من أبنائها ممن تمرد على الله أو عصى الله تعالى فترك أوامره وتحدى ربه باجتناب نواهيه وزواجره، وتحدى ربه بفعل نواهيه وفعل ما زجره الله سبحانه وتعالى عنه. ويستفاد من هذه السورة إثبات كتابة الأعمال، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإيمان والرد على المرجئة الذين لا يشترطون الأعمال إذا ما ثبت الإيمان، وهذا منهج باطل، فلا بد مع الإيمان من عمل، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويستفاد من هذه السورة الرد على الأشاعرة الذين أنكروا صفة الرحمة لله سبحانه، لأن الله يقول فيدخلهم ربهم في رحمته، وأن الرحمة تنال بأسباب، أو لها أسباب تنال ينال الإنسان بها هذه الرحمة، من ذلك الإيمان والعمل الصالح. ويستفاد من هذه السورة الحذر من الاستكبار في الأرض، فإن الاستكبار والكبرياء من صفات الكافرين، وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. ويستفاد من هذه السورة شدة تكذيب كفار قريش لهذا القرآن ولسيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، فالذي ينسى أمر الله والذي يترك دين الله سبحانه فإن الله تعالى يعامله يوم القيامة معاملة الناس له. فإذا نسيت ربك نسيك، وإذا تركت أمره تركك، نسوا الله فنسيهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ففيه التحذير من النسيان، من نسيان أمر الله ونسيان ما خلق الإنسان لأجله، لأن النسيان يوجب الغفلة، النسيان يوجب الغفلة، والغفلة يعقبها الترك بلا شك. ولذلك لا تجد إنسانا تاركا لأمر الله إلا وهو غافل، وسبب غفلته نسيانه لما خلق لأجله، وهو تحقيق العبودية لله وحده. ويستفاد من هذه السورة أن الذين كفروا مهما أوتوا من قوة في هذه الدنيا فإنهم لا يتناصرون يوم القيامة، وليس لهم من ولي ولا نصير، فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا، ولن تغني عنهم قوتهم ولا جنودهم شيئا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ويستفاد من هذه السورة أن الاستهزاء بالدين من صفات المشركين المنكرين الكافرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. ويستفاد منها التحذير بل وجوب الحذر من الحياة الدنيا، وأن لا ينخدع الإنسان بزخرفها. ويستفاد من هذه السورة إثبات الخلود في النار لمن مات كافرا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ويستفاد منها أنه لا يمكن للعبد أن يتدارك يوم القيامة، فيوم القيامة يوم يجازى العباد على أعمالهم، ولا يستطيع أحد أن يتدارك. نعم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، ولا هم يستعتبون. ويستفاد من هذه السورة إثبات الربوبية لله سبحانه، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. ويستفاد منها إثبات صفة الكبرياء، فالكبرياء من صفات الله وحده التي لا يجوز بحال أن يتصف بها المخلوق. الكبرياء العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحدة منهما أسكنته ناري، وفي لفظ قصمت ظهره. فالكبرياء والكبر من الصفات المذمومة، من الصفات المذمومة في حق المخلوق. أما الكبرياء للخالق فإنها تدل على كماله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها كما سبق إثبات صفة العزة والحكمة لله جل شأنه. ثم نمر أيها الإخوة إلى سورة أخرى من السور المكية الكريمة التي تكلمت عن محاور العقيدة، فإنها سورة ترسخ الدعائم الإيمانية وتحث على التمسك بأصول العقيدة الإسلامية، فإنها تكلمت عن الرسالة والنبوة والبعث بعد الموت، سورة تذكرنا بالوعد والوعيد، سورة اشتملت على التخويف والتهديد، سورة تذكر بلقاء العزيز الحميد، سورة تحرك القلوب الحية وتهز النفوس الزكية وتؤثر في العقول الأبية، سورة تخيف أهل الإيمان وتنذر أهل الشرك والكفر والطغيان، وتذكر بما أعد الرحيم الرحمن والواحد الديان في أعالي الجنان لأهل التقى، لأهل التقى والإيمان. إنها سورة الدخان، سورة مكية على طابع القرآن المكي الشديد في زجره، القوي في خطابه، ولا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدائي. قال الرب العلي فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين. سبق لنا أن هذه الحروف التي افتتحت بها كثير من سور القرآن كالحواميم وألف لام ميم وقاف وصاد وغيرها من السور المباركة، هذا الافتتاح بهذه الحروف العربية المقطعة إنما هو لبيان إعجاز القرآن، فإنه افتتحت بها تلك السور للتنبيه من ناحية ولبيان إعجاز هذا القرآن، وأن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي يتكون منها كلامنا، وهذا أصح ما قيل في هذا المقام. ونسب هذا القول لمن؟ نسب لمجاهد وغيره من التابعين رحمهم الله تعالى. والكتاب المبين، والواو هنا واو القسم، الله هو الذي يقسم، والله تعالى هو الذي يؤكد، والله هو الذي يحلف، والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. والكتاب المبين يعني أقسم بهذا القرآن البين الواضح، الله هو الذي يقسم. يقسم بماذا؟ يقسم بكلامه، يقسم بكتابه، يقسم بوحيه. والكتاب المبين أي أقسم بهذا الكتاب المبين. اعلم أن كلمة المبين في القرآن لها معنيان ينبغي أن نحملها عليهما جميعا. المعنى الأول مبين أي بين واضح، ومبين أي مبين لغيره، وهكذا. فإن القرآن مبين أي بين في معانيه، واضح في أحكامه، ظاهر فيما أتى به من معان عظيمة ومن شرائع كريمة. والقرآن والكتاب المبين كذلك نقول على المعنى الثاني. والكتاب المبين أي وأقسم بهذا الكتاب الذي يبين، مبين للحق من الباطل، للضلال من الهداية، للظلمات من النور، للبدعة من السنة، للشر من الخير. والكتاب المبين، فإذا أردت أن تميز بين ضدين فارجع إلى هذا الكتاب العظيم لأنه كتاب مبين. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، هذا هو جواب القسم. وقد أكد هذا الذي أراد الله تعالى تأكيده بالقسم بهذا الكتاب العظيم وبإن، وهنا جاء الضمير للجمع الذي يدل على التعظيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما الذي أنزلناه؟ هذا القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هل معنى إنا أنزلناه جملة واحدة أم أن المعنى ابتدأنا إنزاله؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنا أنزلناه أي أنزلناه جملة واحدة، يعني أنزلناه كله في تلك الليلة، ومنهم من قال بل ابتدأنا إنزاله. والراجح كما قال الشنقيطي وابن حجر وغيرهما من العلماء وأهل التحقيق أن كلا القولين صحيح، فيكون المعنى إذن إنا أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله في هذه الليلة المباركة، وكذلك نزل جملة واحدة في هذه الليلة المباركة، فالله سبحانه أنزل القرآن جملة واحدة تكلم به بالصوت والحرف واللفظ والمعنى كما شاء وكما أراد على الوجه اللائق به بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وألقاه إلى جبريل ونزل به جبريل عليه السلام إلى السماء الدنيا في بيت العزة كله جملة واحدة كما قال ابن عباس، والحديث رواه البخاري. ثم بعد ذلك جعل جبريل ينزل بسور منه ونصوص منه مباركات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله بحسب الوقائع والأحداث أو بدون سبب، كما تنزل سور بلا سبب. هكذا هو القول الراجح في هذه المسألة. إذن إنا أنزلناه في ليلة مباركة كان ابتداء إنزاله في هذه الليلة، ونزل أيضا كله في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة أي في ليلة شريفة كريمة، في ليلة فاضلة عظيمة كثيرة الخيرات والبركات. أي ليلة هذه؟ أهي ليلة النصف من شهر شعبان؟ قال بذلك عكرمة وتبعه في ذلك بعض أهل العلم، ولكنه قول ضعيف، وقد استندوا إلى حديث ضعيف أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يقدر الله فيها مقادير العام، ولكن الاستدلال بذلك الحديث لا يصح لضعفه. وعلى هذا تنبه من بعض الإخوة الذين تولوا الخطابة والوعظ فجعلوا يرغبون الناس في قيام ليلة النصف من شعبان وأن لها فضلا، فلا تسمعوا لهذا وحذروا إخوانكم، فإن الأحاديث في فضلها ضعيفة ولا يمكن أن تجبر، لأنها لا يمكن الجمع بينها على وجه يجبر بعضها بعضا، فلا ترتقي لدرجة الحسن كما هو مقرر في علم المصطلح. إذن أي ليلة تلك؟ ما هي الليلة المباركة التي أنزل الله جل وعلا فيها هذا الكتاب المبين؟ إنها ليلة القدر، ليلة القدر، ليلة الشرف والرفعة، ليلة التقدير. إن أنزلناه في ليلة مباركة، ومتى هي؟ هي في شهر رمضان بنص القرآن، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وأما كونها في رمضان فقوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالآية السورة الأولى سورة القدر دلت على أن القرآن نزل فيها ليلة القدر، والآية من سورة البقرة دلت على أن ليلة القدر في شهر رمضان، وهذا صريح، وقد جاء في ذلك الحديث الذي خرجه أحمد وهو في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، فكان ابتداء إنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ليلة الخامس والعشرين بنص الحديث، وهي ليلة وترية من العشر الأواخر من شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، حقا والله إنها ليلة مباركة، فإن تلك الليلة قد اجتمعت فيها كل البركات ونزلت فيها كل الخيرات، خيرات الدنيا والآخرة، تحول فيها هذا العالم من الظلمات إلى النور، لأن بإنزال هذا الكتاب المبين سوف ينقسم العباد بعد ذلك إلى فريقين، إلى مؤمنين وكافرين، إلى أبرار وفجار، إلى متقين وإلى فاجرين. قامت بإنزال هذا القرآن، قام بإنزال هذا القرآن سوق الجنة والنار، وانقسم العباد بعد ذلك، انقسموا بعد ذلك بين ولي لله وبين عدو لله جل جلاله. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، أي إنا كنا منذرين بهذا القرآن، لأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة ويزيل عنه الشبهة، فلا بد من إقامة الحجة وبيان المحجة. إنا كنا منذرين، إنا كنا منذر الناس بهذا القرآن مما توعدهم الله به إذا لم يؤمنوا، وإذا لم يوحدوا، وإذا لم يطيعوا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة يفرق، أي يفصل ويبين ويقدر كل أمر حكيم، كل أمر ذي حكمة، لأن ما يفعله الله تعالى وما يقدره وما يدبره لا يكون إلا وفق الحكمة البالغة، إلا وفق الحكمة البالغة، لأن تلك الأفعال منسوبة لمن؟ للعزيز الحكيم، للعليم الحكيم، للذي اتصف بالحكمة البالغة التي لا تشبه حكمة المخلوقين. فلا يقدر الله سبحانه ولا يدبر ولا يأمر ولا يفصل إلا ما وافق الحكمة، لكن بعد ذلك من عباده من يدرك تلك الحكمة وممن لا يدركها، ولكن بعد ذلك من خلقه من يؤتى الحكمة ومنهم من لا يؤتاها، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فيها يفرق كل أمر حكيم، والآية لها معنى ثان، أمر حكيم أي محكم، فصارت حكيم إما أن تكون بمعنى إيش؟ بمعنى الصفة، أو بمعنى أنها مفعول، أي ذي حكمة، أو حكيم أي محكم. فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يفصل ويبين ويقدر كل أمر محكم لا يبدل ولا يغير ولا ينسخ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، أمرا من عندنا، أي هذا التفصيل وهذا التقدير وهذا التدبير من العلي الكبير في تلك الليلة إنما هو من أمره، الله سبحانه هو الذي يأمر به، هو الذي يصدر أوامره إلى الملائكة بكتابة ما يقدره في تلك الليلة من مقادير العام، من موت وحياة، من موت وحياة، من هلاك ونجاة، من جدب وخصب، وولادة وموت، وخير وشر، ومنع وعطاء، وغير ذلك مما يقدره الله عز وجل على عباده في هذه الليلة، في هذه الليلة المباركة. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إذن ذاك التقدير والتفصيل من من؟ أمرا من عندنا، من عند الله سبحانه. تخيل هذه الأوامر، يصدرها الله تعالى لأوليائه من الملائكة، لملائكته الكرام، بأن تكتب هذا سيموت، وهذا سيولد، وهذا سيفتقر، وهذا سيغتني، وهذا سيعز، وهذا سيذل، وهذا سينعم، وهذا سيعذب، وهذا سيجهل، وهذا سيعلم، وهذا سيرفع، وهذا سيخفض، وهكذا. أوامر عجيبة كلها حكمة، كلها حكمة، لا يخرج شيء عن أمره وتدبيره وتفصيله وتقديره، فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، أي إنا أرسلنا الرسل إلى العباد من أجل هدايتهم والأخذ بأيديهم ليدلوهم على طريق الله وعلى دين الله وعلى شرائع الله. إنا كنا مرسلين رحمة، نعم، رحمة من ربك، رحمة من ربك. فإنزال هذا القرآن وإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وإنزال الكتب وإرسال الرسل، رحمة من الله جل جلاله بخلقه، رحمة بعباده، فإنه لم يخلقهم هملا ولن يتركهم سدى، بل خلقهم ليعبدوه، وأوجدهم ليوحدوه، وأنشأهم ليطيعوه. وهذا كله لا يمكن أن يتحقق إلا بالرسالة. إذن هذا محور تكلمت عنه ماذا؟ السورة، وهو محور إيش؟ محور الرسالة. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فالرسالة رحمة، والقرآن رحمة، ومنهج الله رحمة، رحمة لهم في دنياهم وفي أخراهم، إذا سلكوا منهج الله واتبعوا طريقه وصراطه المستقيم، فإنهم سيرحمون في دنياهم وأخراهم. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، إنه عز وجل السميع، السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم وأحوالهم، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع دبيبها ويسمع حركتها، إنه هو السميع العليم. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، إلى غير ذلك مما قال أهل الشعر وأهل الحكمة. إنا كنا مرسلين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هو سبحانه وتعالى، أي الذي أنزل هذا القرآن وأرسل هذا الرسول، هو رب السماوات والأرض، خالقهما ومنشئهما وموجدهما، وما بينهما أيضا من المخلوقات العجيبة والكائنات الكثيرة العظيمة مما نعرف ومما لا نعرف. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إن كنتم أهل تصديق وأهل إيمان وأهل يقين، فإن الذي نزل هذا القرآن والذي أرسل هذا الرسول هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ثم جاءت تلك الحقيقة التي ينبغي أن تعلن ويصدع بها، تلك الحقيقة التي لا تضاهيها حقيقة أخرى، لا تضاهيها حقيقة أخرى، إنها استحقاق الله عز وجل للعبودية، استحقاقه للألوهية. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة غيره، لا معبود بحق سواه، لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله إلا هو يحيي ويميت، يحيي الأموات ويميت الأحياء، يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، أي خالقكم ومنشئكم وإلهكم ومعبودكم أنتم ومن آخر؟ وآباؤكم الأولين، ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال عز وجل: بل هم في شك يلعبون. بل هذه تفيد الإضراب، وهي حرف عطف، والإضراب إما أن يكون انتقاليا أو إبطاليا. بل هم في شك يلعبون، أي إنهم يدعون أنهم يؤمنون بالله وأنهم يقرون لله بالربوبية، لكن الله يرد عليهم بأن هذا الإيمان مردود وأنه لا يصح. بل هم في شك يلعبون، بل هم في شك مما يقولون من أن الله ربهم ومن أن الله خالقهم. لم يقولوا ذلك عن يقين، لأنهم لو قالوا ذلك عن يقين لوحدوه ولصرفوا إليه العبادة دون غيره سبحانه وتعالى. بل هم في شك يلعبون، بل هم في ريب يلعبون ويعبثون ويلهون في هذه الدنيا. بل هم في شك يلعبون، حياتهم لعب وأوقاتهم عبث ودنياهم له. بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. انتظر يا رسول الله ويا أيها السامع، ارتقب أي انتظر، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يوم تأتي هذه السماء الدنيا بدخان مبين ظاهر واضح بين يراه كل إنسان. وهنا أعلم أن لأهل العلم قولين في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إن هذا الدخان قد مضى وقد وقع وقد رآه الناس، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وذلك الدخان كان نتيجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش يوم أن قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف. فأمسكت السماء ماءها وأجدبت الأرض ولم تنبت زرعها، فأصيبوا بالقحط والجدب حتى أكلوا الجيف وأكلوا العظام، وجاءوا يناشدون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أن يكشف عنهم ما نزل بهم من الجفاف والقحط والجدب. قال ابن مسعود: حتى أن الإنسان، حتى أن الناس كانوا إذا رفعوا رؤوسهم إلى السماء لا يرونها من شدة دخانها، حتى لربما كان الرجل يكلم صاحبه فيسمع صوته ولا يراه من شدة الدخان. هذا رأي ابن مسعود في هذه المسألة. وقال جماهير الصحابة وجماهير السلف والخلف: بل الدخان المذكور هنا هو علامة كبرى من علامات الساعة، وأمارة وشرط عظيم من أشراطها، وهو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وهو في صحيح مسلم: حينما اطلع الرسول عليه صلوات الله وسلامه على أصحابه وهم يتذاكرون فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. لأن الصحابة كانت هذه مجالسهم، يتذاكرون الساعة، يتذاكرون القيامة، يذكر بعضهم بعضا بالموت وبالحشر وبالآخرة وبالأهوال، حتى يحث بعضهم بعضا على فعل الخير، وحتى يقوى إيمان بعضهم، حتى يقوي بعضهم إيمان بعض، وحتى يستعين الكل ويتعاون الكل على طاعة الله وحده، بخلاف مجالسنا في هذه الأيام، بخلاف مجالسنا حتى في مساجدنا: وإن لله وإنا إليه راجعون. فاطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تذاكرون؟ ما قالوا: نذكر الدنيا ولا الشركات ولا المحلات ولا الأموال ولا غير ذلك من الترهات والتفاهات. قالوا نذكر الساعة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم، إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. وذكر صلى الله عليه وسلم تلك الآيات، فذكر الدجال أي خروج المسيح الدجال، ذكر الدجال وذكر الدابة وذكر الدخان، هذا هو الدخان المذكور في الآية أيضا، وذكر الدخان وذكر طلوع الشمس من مغربها، وذكر يأجوج ومأجوج، وذكر نزول عيسى بن مريم، وذكر 3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وذكر نارا تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. فذكر أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى، ومن بينها ذكر الدخان. فهذا الحديث يشهد لهذه الآية بأن الدخان الذي يرسله الله تعالى على عباده هو الدخان الذي يكون إذنا لاقتراب الساعة وقيامها، وهذا القول هو الصواب، وقد استظهره الحافظ ابن كثير وغيره. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فيرسل الله سبحانه قبل قيام الساعة بقليل هذا الدخان الكثيف الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم كثافته ولونه وهوله إلا من أرسله، ذلكم الدخان الذي لا يستطيع أحد أن يهرب منه أو أن يفر عنه، فلا يمكن لأحد أن يقي نفسه حتى ولو لبس كل واق، حتى ولو لبس تلك الأقنعة التي يلبسها الناس حتى يتقوا بها مما يسيل دموعهم أو يجمد أعضاءهم أو يصيبهم بشلل أو ما أشبه ذلك مما تستعمل له تلك الأقنعة، إنه دخان ينفذ من كل شيء، لأن الذي أرسله ولأن الذي خلقه هو الله رب العالمين. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، أي أنه يغطيهم ويشملهم ويعمهم، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ويقال يومها هذا عذاب أليم. وهذا الدخان ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في حديث خرجه الإمام ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهيج الدخان بالناس، يهيج الدخان بالناس، فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة، أي أنه إذا شم ذلك الدخان صار يعطس وكأنه مزكوم، وأما الكافر فإنه ينتفخ منه حتى يخرج من مسامعه. سبحان من علم هذا الدخان التفريق بين أهل الإيمان وأهل الشرك والكفران، هذا له أنف وهذا له أنف، وهذا له حلق وهذا له حلق، هذا يصاب منه بزكام وهذا إذا ما استنشقه انتفخ منه حتى خرج من مسامعه. من الذي دله على هذا؟ من الذي علمه هذا التفريق؟ من الذي جعله يميز بين من هو عدو لله وبين من هو ولي له، بين من هو مؤمن وبين من هو كافر؟ إنه الله الذي أرسله يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، حينها ينادي أهل الكفر والتكذيب والإلحاد يستغيثون بربهم يوم لا مغيث ويوم لا معين ويوم لا ناصر ويوم لا كاشف، لأنه قد فات الأوان، ولأنه قد أوشكت الساعة على القيام، ولأن الله لا يقبل توبة العبد، ولأن الله تعالى لا يقبل توبة العبد إذا ما ظهرت تلك الأمارات وتلك الأشراط. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وهكذا كلما وقعوا في شدة أو وقعوا في ضيق فإنهم إلى الله يجأرون، وإنهم إلى ربهم يلجؤون، وإنهم حينها يوحدون، ولكن جؤارهم ولكن استغاثتهم ولكن لجؤهم ولكن توحيدهم توحيد كاذب، واستغاثة كاذبة، لأنهم ما أرادوا بذلك إلا الخروج من هذه المحنة، وإلا رفع هذه النازلة، وإلا الفرار من هذه الفادحة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إن اليوم قد آمنا بك وآمنا برسولك، وآمنا برسولك الذي أرسلت، وآمنا وصدقنا بكتابك الذي أنزلت، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يرد الله عليهم أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. أن لهم الذكرى في هذا اليوم، أن لهم بالتذكر، أن لهم بالتفكر، إنه قد فات الأوان، إنه قد فاتتهم الفرصة، إنه قد أوصدت في وجوههم أبواب التوبة والأوبة. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، وقد جاءهم رسول مبين، رسول بين الرسالة، بين النذارة، رسالته واضحة، قد أيده الله تعالى بالحجج الدامغة والآيات الظاهرة. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، قد جاءهم في الدنيا رسول مبين، لكنهم ما تذكروا، ما تفكروا، أبوا أن يتعظوا وأن يدكروا وأن يعتبروا، واستكبروا أن يرعوا. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، لكنهم بماذا ردوا عليه؟ وماذا كان موقفهم من هذا الرسول؟ كيف كان موقفهم منه؟ وما هو جوابهم؟ ماذا قالوا له؟ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. تولوا عنه، أي أنهم أعرضوا عنه في هذه الدنيا، التولي هو الإعراض، ثم تولوا عنه، بل وما اقتصروا على مجرد، ولا أقول مجرد للتهوين أبدا، ما اقتصروا على الإعراض والتولي فقط، بل بهتوا هذا الرسول العظيم، بهتوه واتهموه بأقبح التهم وأشنع الأوصاف، قالوا له معلم مجنون. ما قالوا معلم، قالوا معلم، أي أنه علمه غيره، لم يعلمه ربه، لأنهم كانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. والله يقول ولقد نعلم أنهم يقولون إنه يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنه يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. فوصفوه بهذين الوصفين الشنيعين والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذين الوصفين الكاذبين، معلم مجنون، ليس بعاقل، لكنهم مع ذلك يقرون في بواطنهم ويضمرون في قرارة أنفسهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أكملهم عقلا وأصفاهم قريحة وأرجحهم رأيا، ولذلك يعودون إليه عند التنازع وعند التخاصم كما عادوا إليه في وضع الحجر الأسود، يوم أن أقبل عليهم وقد اختصموا فيما بينهم من الذي يضع الحجر في مكانه. فلما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على لسان رجل واحد ها هو محمد الأمين قد أقبل، فاجعلوا الأمر إليه. ومع ذلك فإنهم يكذبونه عنادا وجحودا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا، إنكم عائدون. سوف نكشف عنكم يا من كفرتم بالله ويا من كذبتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف نكشف عنكم هذا العذاب قليلا، عذاب الدخان قليلا، إنكم عائدون. أي أننا لو كشفنا عنكم العذاب لعدتم إلى كفركم وإلى إلحادكم. قال بعض العلماء والمقصود هنا أنهم يخلفون الوعد، فإنهم يسألون الله أن يكشف عنهم العذاب من أجل أن يتوبوا ويؤوبوا، لكنهم في الحقيقة كاذبون، لكنهم في الحقيقة كاذبون بشهادة الله عليهم، وكفى بالله شهيدا. اسمع ماذا قال عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فرد عليهم: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. عائدون إلى أي شيء؟ عائدون إلى الكفر وإلى الجحود وإلى التكذيب والإنكار. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. لا تظن عائدون إلى العذاب، لأن العذاب لا يكشف عنهم إذا ما دخلوا النار، لا يخفف عنهم، ها، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. انتبه للسياق: إنا كاشف العذاب قليلا. أي عذاب هنا؟ عذاب الدخان، لأن الدخان سوف ينكشف. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال ابن عباس: وذلك يوم القيامة. على رأي ابن مسعود: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، لأن الله بطش بهؤلاء الصناديد، صناديد الشرك والكفر، بطش الله بهم، بأمية بن خلف وأبي الحكم بن هشام أبي جهل وبعقبة بن أبي معيط وغير هؤلاء. يوم نبطش البطشة الكبرى، يوم نبطش، البطش هو الأخذ بشدة وعنف، يعني يوم نأخذ بهم، يوم نأخذهم بشدة وعنف، وذلك يوم القيامة. إن بطش ربك لشديد. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. إنا منتقمون منكم يا من كفرتم بالله ويا من كذبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرتم رسالته. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ثم انتقلت السورة لتذكر طرفا من قصة عظيمة، وهي قصة الكليم عليه الصلاة والسلام مع فرعون وجنوده، وذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين المستضعفين في كل زمان ومكان. فقال تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد فتنا أي لقد اختبرنا وامتحنا وابتلينا. ولقد فتنا قبلهم أي قبل هؤلاء المشركين من العرب. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، قوم فرعون قومه الذين ينتسب إليهم وهم أقباط مصر. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، وهو موسى بن عمران عليه صلوات الله وسلامه، كريم في نسبه شريف في حسبه. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله، أدوا إلي عباد الله. فإنه لما أرسله الله تعالى إلى فرعون وقومه أمره الله سبحانه أن يأمر فرعون بأن يرسل معه بني إسرائيل، أن يرسل معه بني إسرائيل، كما بينا في الكلام عليه في سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام. أن أدوا إلي عباد الله، ادفعوا، أدوا يعني ادفعوا، ادفعوا إلي عباد الله وهم بنو إسرائيل. أن أدوا إلي عباد الله أي ادفعوا إلي عباد الله الذين هم بنو إسرائيل، أن أدوا إلي عباد الله. وهذه الآية لها ما يشبهها في كتاب الله سبحانه، كما قال عز وجل: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين أي مؤتمن على الوحي، لا أزيد ولا أنقص، لا أزيد ولا أنقص، وأنا مع ذلك أيضا ناصح لكم، ناصح أمين. إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله إني، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وألا تعلوا على الله، لا تستكبروا على ربكم، لا تتعالوا ولا تترفعوا عن أوامره وعن دينه. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، أي إني آتيكم بالحجة الواضحة، بالحجة الواضحة والآية الظاهرة، آتيكم بسلطان مبين. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. إن موسى عليه السلام يستعيذ بربه، يلتجئ إليه، يعتصم إليه، يعتصم به. فهذا هو شأن المؤمن، وهذا هو شأن ودأب الموحد. إذا خشي من عدوه، إذا خشي من خصومه، ألا يلجأ إلا إلى الله، وألا يلجأ إلا إليه، وألا يعتصم إلا به، وألا يستعيذ إلا بجنابه. وإني عذت بربي وربكم، عذت أي اعتصمت والتجأت بربي وربكم أنتم أيضا. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أي أن تقتلون. وترجمون هنا المفسرون اختلفوا فيها اختلافا، لا اختلاف تضاد، بل اختلاف تنوع. أن ترجمون بالكلمات، بالتهم، بالمصطلحات، بالأوصاف، بتلك التهم الكاذبة، أو أن ترجمون بالحجارة، أو أن تقتلون. إذن الرجم يقع بالكلام، ويقع بالحجارة، ويقع بالنبال، ويقع بغيرها مما يرجم به. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. إذا كنتم لم تؤمنوا بي ولم تصدقوا بما جئتكم به فاعتزلوني، اتركوني وشأني أدعو إلى سبيل ربي عز وجل. كأنه يقول: على الأقل إذا لم تؤمنوا أنتم لا تصدوني عن ديني. وهكذا بعض الناس، هو لا يريد أن يتبع ويمنع غيره من الاتباع، وهؤلاء هم الصادون عن سبيل الله تعالى. وإن لم تؤمنوا بي فاعتزلون. هل ألزمهم موسى عليه الصلاة والسلام الآن بالإيمان؟ هل أكرههم على الإسلام؟ لا، وإنما يقول لهم: إن لم تؤمنوا بي فاعتزلون. فالمسألة كما يقولون قائم على الحرية وعلى الاختيار وعدم الاضطرار وعدم الإكراه. وإن لم تؤمنوا بي فاعتزلون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. لكنهم أبوا واستكبروا وعاندوا وصدوا عن دين الله سبحانه، وأبوا إلا الكفر والعناد والجحود والإلحاد ومحاربة رب العباد. فلما طال العهد، ولما تداولت السنوات، ولما اشتدت الأيام واستحكمت الأمور، قام الكليم عليه صلوات الله وسلامه يدعو عليهم. ومثل هؤلاء يجوز الدعاء، بل يجب الدعاء عليهم، على كل من صد عن دين الله تعالى، وكل من صد عن سبيل الله وأبى أن يعتزل أهل الخير وأهل الدعوة والإصلاح. ولذلك قال موسى عليه السلام، اقرأ الآية: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. لجأ إلى ربه، دعاه وجأر إليه، فهو خير من دعي، وأكرم من سئل، وأوسع من أعطى. أما يجيب المضطر إذا دعاه، والمكروب إذا ناداه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. قال: اللهم يا رب، هؤلاء قوم مجرمون، لا خير فيهم، فاكفني شرهم، كما قال سبحانه في سورة يونس. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فاستجاب الله الدعوة فلم يؤمنوا حتى رأوا العذاب الأليم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، هؤلاء قوم كافرون، لفظ ووصف الجريمة كما سبق يوصف به من؟ الكافر المنكر. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. هنا وقع إيجاز بالحذف، ما قال فقلنا له أو أوحينا له، قال فأسر بعبادي ليلا، أي أن الله قال له وأوحى إليه وكلمه تكليما، أسر بعبادي، أخرج بعبادي ليلا خفية، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. ستخرجون ليلا مستخفين، لكن مع ذلك سوف يتبعونكم، لأن هؤلاء ليست مشكلتهم الأرض، ليست قضيتهم البلاد، إنها قضية إيمان وعقيدة، إنها قضية إيمان أو كفر، توحيد أو شرك. ولذلك لو كانت مجرد قضية آل فرعون وقوم فرعون إلا الأرض، فإنه لما خرج موسى ببني إسرائيل قالوا الحمد لله استرحنا، استرحنا من هؤلاء وخرجوا وتركوا لنا البلاد. لا، بل إنهم كفروا وأبوا إلا أن يكفر الناس مثلهم. هذا قرآن قد سجل عليهم. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. لماذا متبعون؟ لأن فرعون يسعى جاهدا أن يستعبد هؤلاء، أن يستعبد هذا الشعب المسكين المستضعف. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وسوف يتبعون من قبل فرعون وجنوده ليكون هذا سببا لهلاكهم. سوف يخرجهم الله سبحانه من مصر ليهلكهم في قعر البحر الأحمر، بحر القلزم، لتكون نهايتهم وتستقر قبورهم ومصارعهم في قعر اليم حتى تخلو مصر للموحدين. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وهذا من مكر الله بهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. الله أكبر. اترك يا موسى البحر ساكنا على ما هو عليه، لأن موسى عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى ضفة البحر الأحمر أمره الله أن يضرب بعصاه البحر، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم، وانفتحت السبل في وجوه بني إسرائيل 12 طريقا على عدد أسباطهم وقبائلهم، ومروا بسلام. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم، رهوا ما معنى رهوا؟ ساكنا على حالته. تقول العرب رها البحر يعني سكن، رها البحر أي سكن. وجاءت الخيل رهوا يعني أنها جاءت ساكنة، لم تأتي تركض راكضة. واترك البحر رهوا، لأنهم لما جاوزوا البحر إلى الضفة الأخرى خشي أصحاب موسى، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فهم موسى أن يضرب البحر ضربة أخرى لينغلق عليهم، لكن الله أوحى إليه اتركه على ما هو عليه لا تخشى حتى يدخل آخرهم، لأن آخرهم قد تبع أولهم، ولا يستحق أحد منهم أن ينجو، لأن الجندي الذي يعين الطاغية على حرب الله سبحانه لا يستحق إلا أن يهلك كهذا الطاغية الذي أطاعه، لا بد يدخلوا جميعا، لأنه أعان على الإثم والعدوان، بل على الشرك والإلحاد والكفران. فهم موسى أن يضرب البحر لكن الله كلمه، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. ثم جاء الاستفهام الذي يفيد التكثير والتأسي والحسرة والأسى على هؤلاء الذين استقروا في قعر البحر وطويت صفحتهم السوداء ليدخلوا إلى مزبلة التاريخ ولتدفل عليهم الدنيا وليتبعوا لعنة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فيقول تعالى مسجلا عليهم تلك الآثار التي تركوها والمعمار الذي عمروه والبلاد والأراضي التي غرسوها والأعمال التي عملوها والحضارة التي شيدوها، كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من بساتين وحدائق قد عمل فيها العبيد وعمل فيها الخدم وعمل فيها الجنود، كم تركوا من جنات وعيون، وعيون جارية وعيون جارية وآبار ممتلئة، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، وزروع مختلفة من أنواع الحب وأنواع الثمر على ضفاف النيل وغيرها من بقاع مصر، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، أي مساكن حسنة، أماكن يقيمون فيها، فيها رفاهية وفيها استراحة وفيها متعة، لكنها بقيت خاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. ما لم يقل نعمة، قال نعمة. النعمة هي الإفضال والتفضل والهبة التي تكون من المنعم، وأما النعمة فهي التمتع بحسن العيش. ونعمة كانوا فيها فاكين، أي أنهم كانوا قد تنعموا بحسن العيش في هذه الأنهار وهذه البساتين والأشجار وهذه الجنات والثمار. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي متمتعين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. كذلك وأورثناها قوما آخرين، أي كذلك فعلنا بهم وأورثنا هذه الخيرات وهذه الديار وهذه الجنات وهذه الأشجار والثمار قوما آخرين. من هم؟ هم بنو إسرائيل، كما قال تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين، كما في الشعراء. فالقوم الآخرين هم بنو إسرائيل. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما حزنت عليهم السماء ولا الأرض وما كانوا ممهلين، ما أمهلوا وما أنظروا، ما بكت عليهم السماء والأرض. وقد روي في بعض الآثار التي حسنها بعض أهل العلم كما حسنها الحافظ ابن كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مؤمن يموت فإنه إذا مات بكت عليه أبواب السماء وبكت عليه بقاع الأرض، تبكي عليه أبواب السماء التي كان يصعد فيها أو من خلالها عمله الصالح، وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله تعالى عليها ويعبد الله تعالى على ترابها. أما الكافر، أما الفاجر، أما المنافق فإنه مستراح منه، وإن السماء والأرض لا تبكي عليه. فلله كم من أناس تبكي عليهم السماء والأرض إذا ما رحلوا عن هذه الدنيا، وكم من أناس يلعنهم أهل السماء والأرض، يمقتهم أهل السماء ويمقتهم أهل الأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهذا من الأساليب العربية الجميلة، أنهم إذا أرادوا أن يعظموا شخصا إذا مات يقولون فلان مات فبكت عليه السماء والأرض، يعني أنه قد كثر عليه البكاء من قبل الناس، فمن باب المبالغة ماذا يقولون؟ بكت عليه السماء والأرض. كذلك يقولون أيضا من أساليبهم فلان توفي فأظلمت الدنيا. بسبب إيش؟ عظم الحزن، عظيم الحزن الذي أصيب به الناس أو أصاب الناس بسبب فقدان هذا الإنسان. وفي التحقير وفي مقابل ذلك ماذا يقولون؟ إذا أرادوا أن يحقروا من شأن الشخص إذا مات يقولون فلان مات فلم تخشع له الجبال، فلم تخشع له الجبال، هذا للتحقير، والأول للتعظيم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما معنى منظرين؟ ممهلين، لم يمهلوا، بل عجلت لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. السبب كفرهم، عنادهم، جحودهم، إلحادهم، صدهم عن دين الله، محاربتهم لموسى، إيذاؤهم لأولياء الله، دعوة موسى عليهم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. صححونا. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، أي والله لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، أي العذاب المذل، لأنهم قد أسامهم، قد سامهم فرعون سوء العذاب، ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم واستعملهم في أذل وأرذل الأشغال والأعمال، كان يذلهم ويهينهم، يذل الرجال، يذبح الأبناء، يبقي النساء، وقد عاذب الأرض فسادا، استذل شعبه واستضعف واستخفه فأطاعوه. إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. إنه كان عاليا مستكبرا من المسرفين الذين جاوزوا الحد في الطغيان والإسراف والكفر. فهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهو الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وهو الذي قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله فصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي أننا فضلناهم على علم منا ودراية منا على عالمي زمانهم. فالله تعالى فضل بني إسرائيل على عالم زمانهم، قال قتادة إلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، فنحن أكرم الأمم على الله سبحانه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، أي آتيناهم من الأدلة الواضحة والمعجزات الظاهرة التي لا شك فيها ولا ريب فيها ولا غبش عليها. ولقد آتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، أي ما فيه اختبار عظيم، لأن المعجزات ولأن الآيات ولأن الدلالات إذا أظهرها الله لعباده إنما يريد بها تأييد رسله، تأييد أنبيائه، تصديقهم، وبالتالي أيضا اختبار الناس وامتحانهم هل يؤمنوا أم لا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، كم من آيات أوتيها بنو إسرائيل؟ إنها كثيرة. فلق لهم البحر، أغرق عدوهم وجنوده، أنجاهم من البحر، أنزل عليهم الغمام، ظلل عليهم الغمام، أنزل عليهم المن والسلوى، وغير ذلك من تلك الآيات العظيمة التي أيد بها موسى وكرم الله بها بني إسرائيل. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. البلاء الاختبار والامتحان المبين الواضح البين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء المشار إليهم الآن مشرك العرب كفار قريش، إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. وقع التفات الآن، تغير الأسلوب لتتكلم السورة، إذن تكلمت عن المحور الأول وهي الرسالة، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالة من؟ رسالة موسى. من أجل من؟ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلى وأن يسلي المستضعفين، ثم أيضا تحذير هؤلاء المشركين أن يحل بهم ما حل بفرعون وجنوده، وأن يهلكوا كما أهلك الله فرعون وجنوده لما كفروا وعاندوا. ثم بعد ذلك انتقلت السورة لتذكر بمحور أساسي آخر من محاور العقيدة، وهو محور الإيمان بالبعث بعد الموت. فقال إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، يعني أننا لن نموت في إلا هذه الموتة وليست لنا حياة بعدها. يريدون بذلك تكذيب البعث، إنكار الجزاء والمعاد. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، أي ما نحن بمخرجين ومبعوثين، وما لا ينشرنا الله ولا يخرجنا من قبورنا ولا يبعثنا، وما نحن بمنشرين. ثم أتوا بتلك الحجة الداحضة والشبهة الفاسدة قائلين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين فيما تخبروننا به، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، ائتونا بآبائنا أجدادنا أسلافنا الذين مضوا وبادوا وهلكوا، ائتونا بهم لنصدقكم لتبينوا وتبرهنوا على صحة ما تدعونه وتقولونه. وهذه لا شك أنها شبهة فاسدة وحجة داحضة خاطئة، لأن البعث لا يكون إلا يوم المعاد ولا يكون إلا يوم القيامة، لأنه لو بعث ميت من قبره حال الحياة لصار الإيمان سهلا لكل الناس، ويوم القيامة غيب. لو أن الله يبعث الآباء والأجداد ليلحقهم بأبنائهم وأبناء أبنائهم ونسلهم ومن خرج من أصلابهم لصار كل الناس إيش؟ كل الناس على الإيمان، لأن هؤلاء سيعودون رأينا أهوالا أو رأينا برزخا أو رأينا. إذا لا يقع الامتحان، وهذا لا شك أنه يخالف حكمة الله تعالى. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وقد أقام الله سبحانه أدلة كثيرة على البعث بعد الموت سمعية وعقلية، قد تكلمنا عنها في سور قد مضى الكلام عن تفسيرها. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ثم قال أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم، يعني أهؤلاء الكفار من العرب المشركين من قريش خير أم قوم تبع الذين سبقوهم. تبع ذكر في موضعين من كتاب الله، في هذه السورة وفي سورة قاف. نعم، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، تبع اعلم أن هذه الكلمة لقب لكل من ملك اليمن، فهي اسم جنس كما قال الحافظ ابن كثير، ليس اسما لإنسان. فهذا ملك من ملوك سبأ، أي من ملوك اليمن، كان رجلا صالحا قد آمن، قيل إنه تهود آمن بموسى عليه السلام، ثم وصل سلطانه ومملكته إلى سمرقند، ومر بالمدينة النبوية فلقي بعض اليهود هناك فأخبروه أن هذه المدينة هي مهجر نبي آخر الزمان، فقال إن عشت لا أصدقن به ولا ألحقن به. ثم ذهب إلى الحرم فكس الكعبة وأكرم أهلها، وتوفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 700 عام. وذكر الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه أن اليمن حينما فتحها المسلمون كانوا قد نبشوا بعض القبور، أي حفروا، فوجدوا قبرا قد حوى امرأتين صحيحتين معهما قطعة من فضة كتب عليها بكتابة من ذهب: هذا هاتان المرأتان، إحداهما حيي والأخرى طماضر بنتي ملك اليمن تبع، وكان اسمه أسعد بن زيد بن يكرب أو ما أشبه ذلك. وقد وإننا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونحن على هذا وعلى ما مات الصالحون، أي أنهما ماتت على إيش؟ على التوحيد والإيمان. وهذا الرجل كما قلت لكم كان رجلا صالحا وملكا مؤمنا، وجاء فيه بعض الأحاديث منها ما رواه الإمام الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وفي مصنف ابن عبد الرزاق أو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري أتبع كان نبيا أم غير نبي. فهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام أن تبع لا ندري أهو نبي أم غير نبي. وكانت عائشة تنهى عن سب تبع وتقول إنه كان رجلا صالحا، فتبع كان رجلا صالحا وملكا من ملوك اليمن. فالذي ذم في الآية ذم قومه لم يذمه، ولذلك قال: أهم خير أم قوم تبع، ما قال تبع. إذن هو تبع من التبابعة كما قال الحافظ ابن كثير، كما أن فرعون لقب لكل من ملك مصر، وكسرى لقب لكل من ملك الفرس، وقيصر لقب لكل من ملك الروم. أهم خير أم قوم تبع، لأن قوم تبع كانوا أقوى من قريش بلا شك، وكان عندهم من الأموال والأولاد والمزارع والجنات والبساتين والقصور أكثر مما ملكته العرب، لكن مع ذلك لما كفروا أهلكهم الله سبحانه. ولذا يقول هنا: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم كعاد وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أي دمرناهم وألحقنا وحل بهم عذابنا ونقمتنا إنهم كانوا مجرمين. هذه كالتعليل، يعني بسبب جرمهم، بسبب إيش؟ جرمهم وكفرهم وشركهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله سبحانه وتعالى يمجد وينزه نفسه عن أن يعبث أو يلعب، فاللعب صفة نقص، والله سبحانه منزه عن صفات النقص كلها، لأنه المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال والجمال. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقنا وما أوجدنا هذه السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، أي ما أوجدناهما وما خلقناهما إلا بالحق أي بالعدل، ومن أجل أن تجزى كل نفس بما كسبت، ليجازي المحسن على إحسانه والمسيئة على إساءته. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم مبعوثون بعد الموت. وهذا هو الحقيقة، هذه الحقيقة، أكثر البشرية وأكثر سكان الأرض لا يعلمون أنهم مبعوثون بعد الموت، لا يعلمون أنهم مكلفون في هذه الدنيا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، وهذا يوم القيامة، وسمي يوم القيامة بيوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين عباده، كما قال سبحانه: يوم القيامة يفصل بينكم، يقضي بين العباد. وكذلك سمي بهذا الاسم يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين الخلائق، بين المؤمنين والكافرين، بين الخصوم، يقع الفصل بين الناس بحسب أعمالهم وبحسب درجاتهم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، أي ميعاد الخلائق كلهم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، أي لا يوم لا يدفع أحد عن أحد، ولا ينفع صديق صديقا، ولا حميم حميما، ولا قريب قريبا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا ينفعه، لا يغنيه، لا يدفع عنه، لا يدفع عنه مرهوبا ولا يجلب له مرغوبا، بل كل إنسان ينادي يومها نفسي نفسي، لا يهمني إلا نفسي، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، لا يتناصرون فيما بينهم وليس لهم ناصر من غيرهم ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إلا من تداركته رحمة أرحم الراحمين وهم المؤمنون، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم، إنه عز وجل العزيز المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة الزقوم التي أصلها التي طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الأثيم هذه للمبالغة، يعني كثير الإثم، كثير مقترف الآثام والمعاصي، وهو المشرك الكافر. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وفي حديث ابن عمر الذي خرجه أحمد وغيره بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه، فكيف بمن تكون طعامه، ويلقى على أهل النار الجوع فيجوعون جوعا عظيما فلا يجدون أمامهم إلا شجرة الزقوم فيأتون إليها ليأكلوا منها، كما قال سبحانه في الواقعة: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. المهل هو عكر الزيت، الزيت إذا اشتد غليانه يسود، هذا يسمى مهل. وقيل المهل هو النحاس المذاب، نسأل الله السلامة والعافية. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي هذا الزقوم في بطونهم كما يغلي الماء إذا اشتد حره، يغلي في البطون كغلي الحميم. ولماذا تلك البطون؟ لأنها بطون امتلأت بالحرام، لأنها بطون أكلت الربا، لأنها بطون أكلت الرشاوى، لأنها بطون أكلت أموال الناس بالباطل، لأنها بطون أكلت أموال اليتامى ظلما، لأنها بطون عمل ما عمل أصحابها إلا لها في هذه الدنيا، فإن من الناس ما لا يعمل إلا لبطنه ولا يفكر إلا في كرشه، فلذلك تجده يأكل وينهم كل ما عرض له من حلال وحرام، ولا يبالي لا يبالي ولا يهمه ما يدخل جوفه أمن سحت أم من مباح. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. من الآمر هنا؟ الآمر هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، وجبار السماوات والأرض، والمأمور من هو؟ إنهم زبانية النار، زبانية جهنم، ملائكة العذاب. خذوه فاعتلوه، أي جروه بشدة وعنف وقوة، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أي جروه إلى قعر الجحيم ووسط الجحيم. اليوم يوم إهانته، اليوم يوم إذلاله، اليوم يوم خزيه وعاره، اليوم سيجر على وجهه، سيسحب بشدة وعنف وقوة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. بعد هذا الجر وبعد هذا السحب بشدة وعنف وإذلال وقهر لهذا الفاجر، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، صبوا على هذه الجمجمة وعلى هذا الرأس الذي طالما عاند والذي طالما جحد وكفر، على هذا الرأس الذي كان أصلب وأشد من الصخور اليابسة، تجاه دين الله وتجاه كتاب الله سبحانه. هذا الرأس المعاند وهذه الجمجمة المتحجرة التي كان يتصف بها صاحبها في الدنيا، فيأبى هذا الرأس أن يطأطأ لله أو أن يسجد لمولاه حق لهذه الجمجمة ولهذه الرأس ولهذه الهامة أن يصب عليها عذاب الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه هذا الرأس الذي حوى دماغا عفنا قد تعفن بالأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة والأفكار المضللة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يأمر الله سبحانه ملائكة النار فتضرب هذا الفاجر بمقمعة من حديد فيطير عظم رأسه، ثم بعد ذلك يصب الحميم على دماغه فيسلت ما في بطنه حتى يمرق إلى كعبيه. نسأل الله السلامة والعافية. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن الأمر هنا للتوبيخ والتقريع والتحقير والتبكيت. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق فإنك اليوم معزز مكرم، وهذا على سبيل التهكم به، لأن هذا كان يتعزز في هذه الدنيا وكان يظن أنه من الأعزة وأنه من المكرمين وأنه من الكرماء. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن الآية نزلت في أبي جهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل لعنه الله يوما فقال له، قال الحبيب لهذا الطاغية: إن الله يقول أو يأمرني أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. إن الله يأمرني أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال هذا الطاغية: والله لا تستطيع أنت ولا ربك أن تصنع بي شيئا، لقد علم الناس أنني أعز أهل هذا الوادي وأكرمهم. تعالى للعز والكرم الآن، حتى أذله الله سبحانه يوم بدر وقتله الله سبحانه بسيوف الموحدين. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. إن هذا العذاب بسبب أنكم كنتم، إن هذا ما كنتم به تمترون، أي هذا العذاب ما كنتم فيه تشكون. وهنا جمع الفعل، ما قال إن هذا ما كنت به تمتري، إن هذا ما كنتم به تمترون، لأنه ذكر جنس الفعل. إن هذا ما كنتم به تمترون، هذا ما كنتم به تشكون، هذا ما كنتم تترددون أو أنكم ترتابون فيه، كما يقول سبحانه: هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء فقال: إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين، إن المؤمنين الذين قاموا بأوامر الله واجتنبوا نواهيه فجعلوا بذلك بينهم وبين عذاب الله وقاية، في مقام أمين، في دار يقيمون فيها يأمنون فيها من كل فزع، في مقام أمين لا يلحقهم خوف ولا يصيبهم فزع. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. المقام الأمين هنا هو الجنات والعيون، الجنات التي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في مقام أمين في جنات وعيون، عيون جارية يفجرونها تفجيرا ويتصرفون فيها كيف شاءوا، تجري من تحت قصورهم وتجري من تحت بساتينهم وتجري من تحت أشجارهم وحدائقهم، تسير معهم حيث شاءوا. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، يلبسون من نوعي الحرير حريرا رقيقا وحريرا سميكا. السندس هو الحرير الرقيق، والاستبرق الحرير السميك، فإنهم الذين لم يلبسوا الحرير في الدنيا، لأن رسولهم صلى الله عليه وسلم حرمه عليهم، وهذا للرجال. أما للنساء فلا بأس، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، أي أنه يقابل بعضهم بعضا في مجالسهم، وهذا من تمام أدبهم ومن سعة مجالسهم، ولأن هذا أدعى في سعادتهم، فإنهم يتقابلون ليرى بعضهم بعضا، ويحادث بعضهم بعضا، ويكلم بعضهم بعضا بما يرضي الله سبحانه، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. أي مع هذا العطاء ومع هذا الإنعام ومع هذا الإفضال، فإن الله يزوجهم بحور عين. بحور عين، الحور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة الشديدة البياض الكثيرة الجمال، هذه تسمى حوراء. حور عين، والعين هن النساء الواسعات العيون الجميلات العيون. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. أي أنهم يأمرون خدمهم والغلمان الذين يخدمونهم بأن يأتوا لهم بتلك الفواكه بكل فاكهة آمنين، فيؤتى لهم بتلك الفاكهة. وقد قال الإمام ابن القيم في الوابل الصيب رحمه الله، قال هنا: إن الله جمع لأهل الجنة الأمن والأمان في المكان والطعام. إن المتقين في مقام أمين، والأمن ضد الخوف والفزع والهلع، والأمن في الطعام، فتلك الفاكهة لا تسبب لهم تخمة ولا تسمما ولا أدواء ولا أمراضا، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، بخلاف فاكهة الدنيا، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت، أي في هذه الجنة، إلا الموتة الأولى التي كانوا قد ذاقوها في هذه الدنيا، انتقلوا بها من دار الدنيا إلى الآخرة، لا يذوقون فيها الموت، لأن أهل الجنة لا يموتون، يقال لهم: يا أهل الجنة إنه لا موت، لا موت فيها، إن لكم أن تعيشوا ولا تموتوا، وأن تشبوا ولا تعجزوا، وأن تصحوا ولا تسقموا. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح بين الجنة والنار. الموت يحول الله صورته إلى كبش أملح أبيض بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ثم ينادى على أهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت نعرفه. فيؤمر الله سبحانه وتعالى بذبحه فيذبح، ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قرأها بعد ذكر الحديث: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. أي موتة؟ في هذه الدنيا، إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، أي أنه أنجاهم وزحزحهم عن عذاب النار، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، تفضلا منه سبحانه وتعالى، إنعاما وعطاء ليس بأعمالهم. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله.